الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في هذا المقام الكريم يقرر الرب تبارك وتعالى قاعدة من قواعد الدين يجب على كل مسلم أن يتعقلها وأن يعرفها مهما كان منزله أو منزلته، وهي أن الرب عز وجل يكلف المؤمنين بالقتال أو بغيره من أنواع التكاليف لحكم عالية جليلة قد يعرفها بعض الناس. يعني الله عز وجل شرع الشرائع وأنزل الكتب لهداية الناس ونبه المؤمنين إلى أنهم يجب عليهم أن يعلموا أنه لا يكتفى منهم بمجرد قولهم آمنا بالله. يعني لا بد من الامتحان والابتلاء والاختبار، لأنه يعطي على ذلك سلعة غالية وهي الجنة، وهذه السلعة الغالية لا تنال بالأعمال الزهيدة اللي يزهد فيها ما يحصلها، وإنما يحصلها بعد اعتماده على الله عز وجل من يبذل لها المهر، مثل ما قال بعض الشعراء: ومن يطلب الحسناء لا يخلها المهر. يعني يعتبر كل شيء رخيص عندها، كل مهر يعطيه رخيص. وطبعا كما أشرت كثيرا إلى أن أغلى، يعني من أغلى الأثمان اللي تقدمها لهذه السلعة هي النفس. نفسك إذا قدمتها لله عز وجل هذه أغلى سلعة، أغلى أغلى أغلى ثمن لأغلى سلعة. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أعلى غاية الجود. فالله تبارك وتعالى يذكر في مقامات من كتابه الكريم مثل هذا المقام، يبين أنه لا بد من الابتلاء والاختبار. فلا إنسان بمجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خلاص أنا ما علي، أعمل ما شئت وأترك ما شئت، ما دمت أنا قلت آمنت بالله يكفيني. هذا ما يكفي. هو قال لنا في آيتين سابقتين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني ما قال فإن تابوا بس يكفيه مجرد التوبة، التوبة سيتجب ما كان قبلها، لكن لها شروط ولها لوازم، أن تلتزم بأوامر الله وتقف عند حدود الله ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لابد من ذلك. فيقول في هذا المقام: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أقول إن بعض التشريعات يذكر الله حكمتها وعلتها، وبعض التشريعات لا يذكر الله حكمتها وعلتها، وأهل العلم يحاولون استنباط العلة والحكم. لكن هناك جماعة العلماء قسموا العبادات إلى قسمين والأوامر إلى قسمين: تعبدية وذات حكم وعلل معروفة، يعني غير تعبدية. فالأحكام التعبدية ما ينبغي لنا نسأل عن العلة، مجرد إيماننا بالله وتصديقنا بالله وبرسول الله وكتب الله وقدر الله ينبغي علينا أن نستسلم لله، سواء عرفنا الحكمة من أمره لنا أو لم نعرف الحكمة. إن أعطانا الحكمة فهذا من فضله وإحسانه، يبصرنا ويبصرنا كثيرا، وإن لم يعطنا بين لنا الحكمة نستسلم ونعتقد أننا عندما نعمل وإن لم نعرف الحكمة نرتفع عند الله كثير. يعني إذا كان بعض القوات في الحرب وغير الحرب يقول للعسكر اللي عنده أمامك سر، يمشي قدام ورا، يرجع لورا، يمين يروح يمين، يسار، هو في مصلحة في كونه يمين وكونه يسار وكونه قدام وكونه ورا، قد يكون لك مصلحة، إنما يريد أن يدربهم قائدهم على السمع والطاعة، وأنه يسمع ويطيع لأوامر قائده سواء عرف الحكمة فيه أو لا. ولا ينبغي له يقول ليش تكلفني هذا وتقول لي اعمل هذا. لما يقول له القائد روح يمين يروح يمين، لو قال ماني برايح وحتى تعلمني الحكمة يصير سيء الأدب والسلوك والأخلاق. إذا يقول له ما أعمل حتى تعرفني الحكمة يصير سيء الأدب والسلوك والأخلاق. أمور كثيرة أظهر الله حكمتها، وبعض الأمور جاء بها تعبدا، يعني ليتعبد العباد بها ربهم يتعبدون بها فلا يسألون عن الحكمة. قال لنا صلوا الصبح ركعتين، قلنا سمعنا وأطعنا. ما نقول ليش ما كانوا ثلاثة وليش ما كانوا أربعة مثل الظهر، ولا نقول لأن الوقت قصير، لأن نجيب علة من عندنا نقول وقتها صغير، لا، وقتها ساعة ونص عادة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونص، هذا وقت الصبح. وكان يقرأ فيها ما بين 60 آية النبي عليه السلام إلى 100 آية في صلاة الصبح، أكثر ما كان يقرأ من 60 إلى 100، ويقرأ في صلاة الظهر مثل سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، ويقرأ في العصر على النصف من ذلك، ويقرأ في المغرب على حسب ما يتيسر بطول أو قصر، والعشاء. هذه كان عادة الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول ليش؟ طيب وقت المغرب شبيه وقت الفجر، وقت المغرب حوالي ساعة ونص، وقت الفجر حوالي ساعة ونص، والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين، والمغرب ركعتين جهريات وركعة سرية والفجر ركعتين كلها جهري. نقول ليش الحكمة في ذلك؟ يجي واحد يقول يتفلسف ويقول نعم الحكمة في ذلك ان عند الفجر يكون الكفار نايمين فلا يزعجون النبي محمد ولا يؤذونه. طيب وقت المغرب، وقت ما هم نايمين وقت المغرب، ما هم نايمين وقت المغرب، ما هم نايمين وقت المغرب، وصار ثلاث ركعات، ركعتين جهريتين واحدة سرية، والعشاء بعد المغرب بساعة ونص وفيها أربع ركعات، ركعتين جهريتين وركعتين سريتين، والظهر أربع ركعات كلها سرية. الحكمة ينبغي لأن تكون أن قد سمعنا وأطعنا يا أرحم الراحمين، اللي كل اللي تقولوا علينا يجب علينا تنفيذه سواء علمنا الحكمة وعرفناها أو ما عرفنا العلة ولا درسناها. ما هو بلازم نعرف، فيه أمور بينها لأنها يعني الناس ينحاسون فيها لو ما كان بينها لهم، وفعلا ينحاسوا فيها رغم أن العلة مذكورة. يعني مثلا زواج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش، الله ذكره قصتها في سورة الأحزاب في مقامات من أجل العلة، من أجل حكمة زواج زينب بزيد من أجل حكمة زواج زينب بنت جحش برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها وصار يذكر فيها الحكمة ذكرها صريحة. لكن لقينا بعض المجرمين من اليهود والنصارى يملون قلوب بعض الأغرار ممن ينتسب للعلم أو من المسلمين بأمور كاذبة ضاحضة. لكن للأسف كان ذلك من الأزمنة الأولى. فتجد في تفسير ابن جرير إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره زينب بنت جحش وأنه كان زوجها لزيد بن حارثة مولاه، وأنه راح مرة يزور زيد بن حارثة وأنه لما زاره كشفت الريح طرف الخباء، وكان التعجن اللي هي زينب، فانكشف كشف الريح طرف الخباء، لما كشف الريح انكشف ساقها، فأعجب بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال سبحان مقلب القلوب، يعني كنت أكرهه ولن أحبه، فلما جاء زيد قالت له النبي أحبني، وأنه لما رأى ساقي قال كذا وقال كذا، فرح زيد يركض للنبي ويقول له أطلقها يا نبي الله يعني عشان زوجها، فيقول له اتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله، ويقول ابن جرير وغيره وتخفي في نفسك حب زينب ما الله مبديه من حبها كاذب على الله وعلى رسوله. ولو نسب هذا الكلام إلى أدنى رجل من العوام ما لا يرضى به لنفسه. لو قل لرجل من العوام أنت رحت رايح عند بيت جارك، بلغنا أنك رايح عند بيت جارك وأنك شفت طرف يد مرته ولا سق مرته وأنك أحببتها وأعجبت بها وأن رجلها وده يطلقك، ما يرضى. يقول أنا أبرأ إلى الله أن أنحط إلى هذه الدرجة. في الجاهلية قبل الإسلام يقول شاعرهم وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. في الجاهلية قبل الإسلام هم ما يعرفون الدين ولا الأخلاق. يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، حتى تدخل بيتها وتختفي عني. أنا عيني أغضها بمجرد ما أحس إن هذه امرأة أغض طرفي حتى تختفي عني. كان هذا عدل. فما بالك بالإسلام الذي من أمهات قواعده كجميع الأنبياء والمرسلين حفظ العرض، حفظ النسب، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ الدين، حفظ كل هذه من قواعد الإسلام، وأطبق عليها جميع النبيين والمرسلين، هي وصية الله لجميع الأنبياء والمرسلين حفظ العرض عند جميع الأنبياء والمرسلين. فيكون سيدهم وخير الخلق قاطبة وأفضل خلق الله وأكرم من مشى على الأرض يبي ينظر لامرأة أكرهها على الزواج، أكرهها هو بنفسه، وبعدين كان يراها قبل الحجاب هي بنت عمته وزوجها رغم أنفها، لأنها لما زيد بن حارثة المولى الذي ذكرته كثيرا لما أراد الله أن يزيل حكما من أحكام الجاهلية وعاد من عوائد الجاهلية وقاعدة من قواعد الجاهلية الخبيثة، أمر نبي خلى نبي يزوج زيد بن حارثة لزينب بنت جحش، ولما جاء يخطبها النبي قالت والله ما أتزوجه أنا أخذ عبد، وقالت مستحيل أنا أخذ عبد لو قطعتوني ما أخذته. قال أخوها من زوج يا رسول الله بأختي العبد أزوجها المولى. يوم قال كده فينزل الله من فوق السماوات العلى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فترضى المرأة بحكم الله ويرضى أخوها بحكم الله وتتزوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة، ولكن النفس الأمارة بالسوء تبدأ تغلي، كل ما تناظر له تتذكر انه مولى وان هي ما يقولوا شيخه وتنحاس عليه، وقد تاتي منها كلمات تزعجه فيذهب للنبي ويشتكي ان زينب تؤذيني، فيقول له النبي اتق الله، ام يقول لي يعني طلقة اذتني، يقول امسك علي زوجك واتق الله. هذا اللي صار. الله عز وجل يريد أن يقطع عقيدة من عقائدها الجليلة، كانوا يعتقدون أنك لو رحت في الطريق ولقيت مثل ما يعمل بعض الجاهلين، وقبل ده في الجاهلية كان يتبنون الغلمان ويقول للولد اللي ما هو ولده يقول أنت ابني، ويقول للناس تراني تبني. عادة كانت في الجاهلية، أنا تبنيت هذا وصار هذا ولدي يرثني وأرثه. وقلت لكم على زيد بن حارثة كان طالع سنه 5 أو 6 سنوات مع أمه، فاختطفاه بعض القبائل العربية وباعوه في الشام على أنه عبد، وبعد ما باعوه صار يتداوله سادته حتى اشترى حكيم بن حزام وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأهدته خديجة لرسول الله. وأخذ أبوه يبحث في السهول والجبال والوديان والشعاب، ما يخلي محل إلا يجي ومع أخوه العم والأب، يدورون في الجبال يدورون على زيد ويبكونه بالليل وبالنهار. فقيل له إن زيد عند محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قبل الرسالة، ما كان النبي بعث. ويجي زيد بن أبوه زيد حارثة بن شرحبيل الكلبي يجي مع أخوه ويسألون في مكة عن بيت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهذا بيت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويقفوا على الباب وينادون، فيخرج لهم رسول الله قبل الرسالة طبعا. قالوا عندنا عندك ولدنا زيد بن حارثة؟ قال نعم عندي. قال هذا أنا أبوه وهذا عمه. رحب النبي بهما صلى الله عليه وسلم، ولما رحب بهما نادى زيد قال يا زيد تعرف هذا؟ قال هذا والدي. وهذا يا زيد؟ قال هذا عمي. قال إن شئت يا زيد اخترتني اقعد معي، وإن حبيت روح مع أبوك وعمك روح مع أبوك وعمك، أنت حر بالخيار، ما أغصبك على أنك تروح ولا على أنك تقعد، إن حبيت تجلس عندي اجلس وإن حبيت تروح روح. فأخذ ينظر وجه أبيه مرة ومجه النبي مرة، يلجلج عينه بين وجه النبي من جهة وبين وجه أبوه وعمه من جهة، وآخرا قال لا والله ما أخطر عليك أحد، لا أب ولا عم. ففرح النبي به عليه السلام أن سلوكه أخلاق ورب التربية الكبيرة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي به على عادتهم وقال يا أشهدكم يا معشر قريش أن زيدا ابني يرثني وأرثه، قبل الرسالة طبعا، قبل الرسالة طبعا. فصاروا الناس يقولوا زيد ابن محمد. وكان الإنسان إذا كان متبنى وتزوج حرمت زوجته على الذي تبناه كما تحرم المرأة على أبي زوجها من الصلب. يعني مثل زوجة ولدك ما تحرم عليك وأنت أبوه من الصلب، كانوا يحرمون زوجة الابن المتبنى ولو لم يكن. طيب يا أخي أنا قلنا كثيرا، هو لو جبتك اسم ملح وكتبت عليه سكر هو يصير سكر، ولو جبتك السكر وكتبت عليه ملح يصير مالح. ما تتغير الحقائق بالأسماء، العناوين لا تغير الحقائق إذا كانت مخالفة للحقائق. الحقيقة إذا كانت مخالفة للعنوان ما في قيمة للعنوان. أراد الله أن يبطل هذه، لا يستطيع تنفيذها أحد من خلق الله إلا رسول الله. أبو بكر ما يقواها، عمر ما يقواها، كل الصحابة ما يقونها، والله أراد أن يجعل المنفذ لها محمد صلى الله عليه وسلم. فيأمره أن يزوج زينب بنت جحش بمتبناه زيد بن حارثة، لعلم الله أنه يبي يطلقها، وإذا طلقها يتزوجها محمد. طبعا لو النبي تزوجها مباشرة بالشكل ده قامت قيامة الجاهلين، مثل ما واحد يدخل على زوجة ولده بعد ما يطلقها ولده يتزوجها. انظر سورة الأحزاب من أولها، من أول السورة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم بعد شوي يقول له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. اللي انت تدعي وتقول هذا ولدي، ما هو ولدك ده، هذا ابن أبوه، ولا ينبغي لك أن تناديه إلا باسم أبيه، ما هو باسمك أنت. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم، شوف ذلكم قولكم بأفواهكم. عناوين لا تغير الحقيقة، والله يقول الحق وهو يهدس، كل ده عشان زيد بن حارثة ورثته، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ثم يجي قصة زواجه صراحة، ما الآية اللي قالتها، وما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم بعدها يقول وإذ تقول، على طول، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني زيد اللي أنعم الله عليه بالإسلام وافتك من الرق، وجعل هذا الإنسان الكريم في بيت أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنت يا محمد كمان لك عليه نعمة، ربيته ووفرته واعتقته وحررته، وأنعم الله عليه، وتقول الذي أنعم الله وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. كلمة اتق الله، هذا الله يذكر عن محمد إني يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله. فيجوا هؤلاء المنحرفين ويقولوا كلمة اتق الله من الله لمحمد، الله يقول لمحمد اتق الله، هو محمد يتق الله؟ ما في خير المتقين على الإطلاق، لا من أهل السماوات ولا من أهل الأرض، ما في أتقى لله منه، مثل ما قال وإني أتقاكم لله وأخشاكم له كما جاء في البخاري وغيره. فيقولوا لا، هو أصل أمسك عليك زوجك، يقول له كده واتق الله، يعني اتق الله يا محمد، اتق الله انك تحب زينب وانت مخفي الحب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه من حب زينب وتخشى الناس في حبها. والكلام كذب، تفسير كذب طبعا، كلام كلام الله كلام، لكن تفسير كذب لهذا الكلام الكريم. وانما محمد يعلم انه لا بد ان يطلق زيد زينب بنت جحش، وان محمدا يتزوج، ومعلم ربنا من اول الامر. شوف العلة، شوف الحكمة، شوف الحكمة، الحكمة الصريحة، العلة الصريحة في الحكم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، محمد ما يخاف إلا الله، وكفى بالله حسيبا. هذا كله علة ظاهرة شاهرة بأن النبي تزوج زينب بنت جحش، وهي بنت عمته، بنت عمته يعرفها وهي صغيرة، قبل ما تتزوج وقبل ما تخفر وقبل ما تتغطى وقبل آية الحجاب يعرفها معرفة جيدة. ولو كان له فيها غرض كان خطه بكر بدل ما يخطه يا سيب بعد ما ثابت، لأنه طبعا ما بشك الناس يرغبون بكر أكثر ما يرغبون في السيب. ومع ذلك الإنسان يتزوجها، ما هو علشانها، وعشان يقطع عادة من عادات أهل الجاهلية، عادة من عادات أهل الجاهلية، حتى لا يحرموا زوجة الابن المتبنى، لأن الابن المتبنى وش صلته بالذي تبناه إلا إحسان واحد أحسن يبيكله ويشربه. أما كون يصر يدخل مع حريمه ومع عوراته ويدخل مع بنات الرجل وهم هم أخواته ولا قريباته، بنات الرجل المصر ما هم أخوات هذا، فهل مجرد ما يتبناه يصير أخوهم يقعد معهم يشاف بهم ويتختل بهم وليل ونهار عندهم؟ ما يصح ده ولا يصير. فأراد الله أن يقطع هذه العادة الجاهلية، فيأمر النبي بأن يزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش، ثم يطلقها زيد ويتزوجها النبي، فتنقطع هذه العادة من أشد من قطعت عادات أهل الجاهلية. هذه حكمة يبينها ربنا. في حكم كثيرة في القرآن والسنة، حكم كثيرة في القرآن والسنة، لكي لا يعلم أهل الكتاب، حكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن بعض الأمور، ومثل الآية اللي نقرأها هذه الليلة دي، أم حسبتم أن تتركوا، كلمة أم بمعنى حرفين، أم لوحدها هذه الحال، هذه أم هذه لها معنى، لها حرف بمعنى حرفين، الحرف الأول بل التي للإضراب الانتقالي، بل التي للإضراب الانتقالي، والهمزة بمعنى بل والهمزة، كأنه يقول بل أحسبتم يعني انتقل من المقام الأول اللي فيه الآيات السابقات، انتقل منه ما هو أبطله، لأن الإضراب يعني بل الإضراب، والإضراب إما انتقالي وإما إبطالي، يعني ما تضرب صفحة عن اللي فات مالك بها أي صلة، أو تنتقل منه من مقام كريم إلى مقام كريم يناسبه. فهذه بل اللي إحدى معني أم، أم بمعنى بل التي للإضراب الانتقال يعني من مقام لمقام، وهمزة الاستفهام الإنكاري كأنه ينكر على من يظن أنه بمجرد ما يقول آمنت لا يكلف ولا ولا ولا ولا ولا يلزم بعمل، يكتفي بهذا بس وخلاص. قال أم حسبتم أن تتركوا، يعني بل أظننتم أن تهملوا بعد ما فرض عليهم القتال وقالوا قاتلوا، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله. ينتقل من هذا المقام الكريم من هذه التكاليف إلى أنه ينبههم مع نوع من لفت الانتباه والتنبيه والتجديد، أحسبتم أن تهملوا، كما يقول في أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، نفس المعنى، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة في آية أخرى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الابتلاء. وفائدة الابتلاء إني محص الناس، العنصر الطيب لما بتدخله في النار الذهب يظهر لك عنصر الذهب فيه، ولو حطيت النار رصاص على النار يظهر لك عنصر الرصاص، ولا يظهر العنصر الصحيح للفضة والذهب إلا بالنار. إذا أدخلتها النار بان عنصرها الخسيس اللي فيها والذين اللي فيها، وكذلك إذا أدخلت الذهب في النار بان عنصره، الغش إن كان فيه غش يبان الغش لحاله والذهب يطلع لحاله. فالامتحان لهذا، أحسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لابد من الامتحان، امتحان بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، وهي طبعا أهم الأبواب والمركز الرئيسي للنجاح والسعادة وأول لبنات الطريق إلى جنات النعيم، هذا أول شيء اللي هو الإيمان بالله، وبعدين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا كلها تكاليف، وصوم رمضان وحج البيت الحرام والاستقامة على دين الله وغض البصر والبعد عن السرقة والزنا والخمر والموبقات، هذه كلها يعني تكاليف للصيانة، لصيانتك أنت لتظهر. العنصر الخسيس يبان خساسته، والعنصر الطيب تبان طيبه وجودته. بالامتحان المؤمنين إذا قيل لهم قاتلوا قالوا لبيك لبيك، والذين في قلوبهم مرتب في آية سورة محمد عليه السلام، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، المؤمنين يتمنون أن يفرض الله القتال ويشرع القتال للمسلمين، كان النبي منعهم من الحرب أول ليلة بايع أهل المدينة النبي محمد، يقول له واحد منهم أظن العباس بن الله وغيره، يقول له يا نبي الله إن شئت أمرتنا ننقلب على أهل هذه منى بأسيافنا، هم عدد قليل، قال إحنا نقدر نحارب أهل منى كلهم الآن ما دمنا آمنا به. فيقول النبي لم أمر، ولو يقعد النبي في ظلال الكعبة ويجي خباب بن الأراد وفلان وصهيب، يا نبي الله ادعو لنا، احنا صرنا في هذا الحال من الأذى. فهذا تغيظ النبي ويقول إن الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على مفرقه حتى يشق نصفين لا يرده ذلك عن دينه، يعني يبدون بالمنشار من رأسه عشان يكفر، فلا يكفر حتى لا يكفر ويصير قطعتين ولا يكفر بالله، امتحان ينجح فيه الممتحن، ينجح فيه المبتلى ينجح. وهنا يقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، ودي ودي أطول عليها قليل، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وهي المعنى بالضبط مثل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال. هذا من المتشابه المثاني الذي يشبه بعضه بعضا وهو ويؤكد بعضه بعضا في الصدق والحسن والإتقان والجمال. سألني سائل البارحة ويقول إذا كان ربنا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن كيف نصير مخيرين؟ السائل لنا أجبت بعض السؤال ورميت ورقة. كيف نكون مخيرين ما دام ربنا كل ما نشاء ما لنا مشيئة إلا بعد مشيئة الله؟ فإحنا إذا مسيرين لا مخيرين. يا أخي بس هذا ما هو مذهب أهل الدين، أهل السنة والجماعة اللي الله شرح صدورهم للإيمان. يقول آمنا وسلمنا واستسلمنا لله، كل اللي يقولون حق ونحن راضون به مطمئنون له فارحون به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، سواء أدركنا الحكمة أم نمدك، عرفنا العلة أم نعرفنا، راضون بقضاء الله وقدره. وبديت أنا يوم أذن المؤذن البارحة بديت أقول الله لم يكلف نفس إلا بعد ما آتاها أدوات التكليف. وضربت مثل هالأيام القريبة، الولد لما ينزل بطن أمه يطالب بشيء، ما يطالب بشيء، كل الدنيا تخدمه، أمه وأبوه والجيران والقرايب والأباعد والأعداء والأحباب، لأنه ما عليه تكليف، وكل الدنيا تحب الله يلقي محبته حتى في قلب أعداء يابي. وبعد ما يكبر شوية مثل أنا أضرب مثله بطلوع الفجر، بطلوع الفجر من المشرق، من المشرق عندما يذهب الليل، أنت ما بتشوف الفجر ظاهر شاهر، يعني شيء على طول كل الناس يعرفون، ما يعرف إلا بعض أهل الخبرة شوي، لكن النور اللي بينفشق به الفجر يبدأ قليل شوية شوية شوية شوية رويدا رويدا، ساعة وساعة وثلث تطلع الشمس أو ساعة ونص، إذا طلعت الشمس صار النهار ظاهر شاهر، يعرفه اللي عجمي والعربي واللي يعرف واللي ما يعرف إن هذا النهار طلع للراحة لما طلع الشمس. كذلك بالنسبة للأولاد، الولد سن 8 سنين الله ما بيكلفه بشيء، لأن ما لسه عقله ما, ما, ما, ما تماسك وصار أهل المسؤولية. 10 سنين، وبعض الناس يقول 10 سنين ويصر يعني تقول عنده عقل وعنده دراية، لكن الشريعة لا تكلفه. صحيح ندربه على الصلاة ونضرب على الأمور بها لسابع ونضرب عليها 10، لكن لو مات نقول اللهم اجعله فرطا واجعله ذخرا واجعله شافعا مشفعا، لأن ما عليه التكاليف. فإذا صار له شارب أو لحية أو عانة أو بلغ احتلم بالليل وأمنى، أو البنت صار لها ديون ثدي أو طلعت لها العانة، أو طيب من هالقبيل عرفنا أنها بلغت وعرفنا أنه بلغ وصار مميز مكلف كجميع الرجال اللي على سن 50 و60 و70 و80. ما دام بلغ الله يكلف. فلو ترك الصلاة أوخذ، لو ترك الزكاة أوخذ، لو ترك الحج أوخذ وهو قادر عليه وتباطى مدة طويلة، إذا عمل جريمة أي جريمة يؤخذ بها. لكن لو كان لسه ما بلغ كل دول الدنيا ما بتأخذه كأخذ الكبير، يعملوا لهم معهدات أحداث ومحاكم أحداث، ما هي محاكم عقلاء بالغين، ولا يجعلونهم في الجرائم كالبالغين، ما يجعلهم في الجرائم كالبالغين. لماذا؟ لأن الله ما كلفهم. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا أعطاها الله العين السمع والبصر والقلب والعقل والتمييز والرشد والفهم صار مكلف. فهل أنا أساوي، أنا بالنسبة لي ولكم، هل نساوي رجلا ارتكب جريمة وهو حدث في سن 7 سنين أو 8 سنين بجريمة لرجل ارتكبها سنه 15 أو 20 سنة؟ ما يستويان. كل دول العالم مؤمنه وكافره ما يجعلهم سواء، بيميزوا بينهم، هذول احداث وهذول كبار بالغين، هذول يؤخذون ويعاقبون عقوبه البالغ، كل العقوبه المسؤوليه الكامله اللي على هالدوله تقيمها الدوله والحكومه. هذا لماذا؟ لانه كلف. هل انا نقول يا رب انت شئت هذا اعمله، انت شئت هذا انا اعمل ولا ما اعمله؟ يعني انا لم يقل لي صلي ونجي انا من صلى، اعوذ بالله، هل نقول ربنا ما شاء اني اصلي فما علي اسنس؟ هذا يسمونه يعلق مصيبه، يعلق عيبه في عنق غيره، يعلق عينه، يعلق عيبه على غيره، ما بيعلق عيبه على نفسه. والعلماء يحتاجون يحتجوا بالقدر، بقدر الله. وفي فرق طبعا بين المشيئة، بين المشيئة والإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة بمعنى المحبة. كل المشيئة الكونية اللي يقول الله ما تشاءون إلا أن يشاء الله، الإشاءة الكونية، المشيئة الكونية لا بد أن تقع وأن تكون. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه مشيئة كونية قدرية لا تتخلف. ولا يحل لمسلم أن يرتكب جريمة ويقول ما شاء الله هذا شيء مشيئة الله. لا يحل لمسلم أن يرتكب جريمة، عيب من العيوب وذنب من الذنوب، وبعدين يسند إلى الله ويقول الله شاء، يقول مشيئة الله. لا يحل لمسلم أن يحتج بالقدر على العيوب التي والجرائم التي ارتكبها، ولكن يحتج بالقدر متى؟ عند المصائب. لو مثل واحد، لو انقلبت به السيارة وبغير تقصير منه، لو كان نايم جنب واحد وانقلب عليه من غير ما يدري ومات، لو مثلا يعني شرب أكل طعام وصار في خطر عليه وهو ما يدري عنه، هذا يقول ما شاء الله كان. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان يفهم الأخ السائل أمس، الأمور اتغيب علينا ده، احرص على ما ينفعك. يقول في الحديث اللي رواه مسلم بالصحيح، احرص على ما ينفعك، احرص، يقول النبي محمد احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فقل ما شاء الله كان، أو تقول إن فاتك شيء قل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فعلى المصايب نقول بقدر الله وما شاء فعل، المعايب نقول تبت يا رب واستغفرك من كل ذنب واتوب اليك، المعايب ما نسندها لله ونقول الله ارادها، يزني ويقول الله اراد اني ازني، الاراده الكونيه مالك بها علم، ولا اطلعك الله عليه وجعلك حر طليق تاكل وتشرب واعطاك من خيراته ومن نعمه ومن الائه، فلا تروح تكفر بها الحين وتقول ليش تخليني ازني، ليش تخليني اسرك، وما قال لك ازني وقال لك اسرك. في فرق بين الاراده الكونيه والإرادة التي بمعنى المحبة. فكل ما أمر الله به يحبه الله، كل شيء يقول لك افعله الله يحبه، وكل شيء نهاك الله عنه هو يبغضه، وكل وإرادته ومشيئته الكونية نافذة رغم أنف جميع العباد. لكن لا تعلق في فرق بين الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والإرادة الكونية اللي بمعنى كون فيكون. هذه لله اللي هي مشيئة الله، وما تشاءون بأي قدرة من قدركم واستطاعة إلا بمعونة الله وبإرادة الله. إن أراد الله إني أعنكم، وإن أراد يخذلكم خذلكم، فيخذل من أراد إضلاله، ويهدي يهدي من أراد من أراد هدايته فضلا ويضل من أراد إضلاله عدلا. ما ظلمه لأنه قال له أمامك أو لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فلا بد ما دام الله أعطاك وبين لك وأرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب وعرفك طريق الخير وطريق الشر وقال أمامك فانظر أي نهجيك تنهجه طريقان شتى مستقيم وأعوجه، فتقول ربنا اللي قال لي ربنا اللي شاء هذا، احتج بالمشيئة الله عند المصائب، قل ما شاء الله الحمد لله رضينا بقضاء الله وقدره، والرضا بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان بالله، فمن كفر بالقضاء والقدر لا يدخل جنة الله ولا يرى نعيم الله. لابد من الإيمان بالقدر، لأن في حديث جبريل لما سأل النبي فهمه وما يعرفون أن هذا جبريل، قال ما الإيمان؟ قال أن تعبد الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، رواية البخاري ما ذكرها في هذا المقام، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فجابها مسلم في صحيحه، وقال له ما الإحسان ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الحديث، فيقول له أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فعلى العبد أن يستسلم لله. فإذا أمرنا بأمر قال قاتلوا الذين من الكفار وليجدوا فيكم غلظة قلنا سمعنا وأطعنا، صالحوا هؤلاء قلنا صالحناه، أقيموا الصلاة قلنا لبيك، آتوا الزكاة قلنا لبيك، قاتلوا أعداء الله قلنا لبيك، سمعنا وأطعنا لله وسمعنا وأطعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنا به وبجميع الأنبياء والمرسلين وبما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول. فيقولون أم حسبتم أن تتركوا يعني تهملوا فلا تكلفون؟ هل يظن واحد عنده عقل ورشد إن إحنا نترككم عبث مثل الإبل والبقر والغنام ما عليه تكليف ولا شرق ولا غرب ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا قتال لأعداء الله ولا تحليل الحلال وتحريم الحرام، تبون بس كده همج كل واحد اللي طول شيء يعملوه من المعاصي والموبقات وغيرها؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله كلمة ولما يعلم، هذه أختي السؤال اللي سألني الولد أمس، ولما يعلم الله لا يفهمها عاقل بأن المراد أن الله ما علمه، ولما يعلم لكلمة لما لنفي الشيء المتوقع حدوثه قريبا. أنت تقول فلان الضيف، واحد عارف إنك جايك ضيف يقول لك فلان الضيف وصل، تقول له لما يصل، إن قلت لم يصل معناه نفيت إنه وصل بغض النظر عن كون وقت قريب يجي ولا ما هو يجي. سألك واحد وقال لك فلان الضيف اللي جاي اللي بيجيك هو وصل، قلت أنت لم يصل، فإذا قلت لم يصل معناه نفيت وصوله بغض النظر عن كونه يبي يصل قريبا ولا ما يصل، أنت قلت ما وصل. ولكن لو قلت له فلان ضيف وصل، قال لك لما يصل، يعني هو ما وصل للآن ولكن سيصل قريبا، معناها فيه إشارة إلى قرب مجيئه. التعبير بلما يدل على قرب الحدوث اللي يأتي بعده بعد لما دي. فإذا قال لما يعلم الله، لا يفهم مسلم أن المراد لم يعلم الله وسيعلمه، لا، بل المراد لأن علم الله فيه علم ظاهر، يعني الله يعلم الأشياء قبل وجودها قبل خلق السماوات والأرض، كتب كتاب عنده بما كان وما يكون وما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض ب70,000 سنة في كتاب عنده على العرش، عند العرش كاتب مقادير العباد، جلستنا قومتنا تنفسنا من يوم الولد ما يبدأ ينبض قلبه ببطن أمه، يعلم عدد دقات قلبه كم دقة يدقها من يوم ينفخ فيه الروح إلى أن يموت. إذا انتهت الدقات طلعت روحه، إذا انتهت الدقات إذا كثرة طلعت روحه، ويعلم الأشياء المستحيلة التي لا تقع، يعلم الأشياء المستحيلة التي لا تقع ولن تكون، يعلمها. لو كانت كيف تكون؟ لأنه يقول لنا في الكفار يوم القيامة يوم يصرخون عند ربنا يقول ردنا ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا أرجعنا يقول ولو ردوا، يقول الرب لو ردتهم إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا وقال لو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لو طلعناهم للسماء وصاروا يشون السماء بعينهم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني يعلم المستحيل لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن والذي لن يكون لو كان كيف يكون. فالعالم الغيب والشهادة ما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يعزب عنه مثقال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يوجد ذرة. يقول يقمن لابن وهو يعظ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة الخردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وكان النبي في دعائه يقول اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دون، يعني لا يخفى، أنت العالم بباطن الأمور لا يخفى عليك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. النبي كان في دعائه يدعو بهذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، هذه يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه بها مثل قال الرب لله الأسماء الحسنى فادعوا بها. فالله يعلم كل ذرة قبل خلقها بما لا يعلمه إلا هو. وكم تكون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما تتحرك حركة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا عند الله علمه وهو مدون في كتاب مبين. فإذا قال لك ولما يعلم الله لا تحسب أنه ما كان يعلمه، لا، يعني لم يعلمه على الوجود ظاهرا، ولا ثواب ولا عقاب إلا على ما يظهر من طاعة العبد أو معصيته. فالله يعلم أزلا ما سيكون عليه أصحاب النبي محمد وما يكون عليه المؤمنين إلى يوم القيامة، ويعلم كل واحد على حاله بذراته بحركاته بسكناته في ليله في نهاره من يوم إلى أن يموت. ويعلم كل ذرة من جسمه عندما تأكلها الدود، وعندما تتفتت، وعندما تنقلب إلى رماد أو تراب، وعندما يبقى فيه يلا إلا عجب الذنب، عند ذلك كل هذا يعلمه، هذا يعلمه. مثل ما قال ما تنقص قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وعندنا كتاب حفيظ. وضربنا لذلك مثلا لما قلنا إن الله قادر، يعني لو أن إنسان مات وصار رماد أو تراب وبعدين غرسوا عليه غرايس وزرعوا عليه زراعة وأكلته وحوش وآدميين مؤمنين وكافرين واختلط جسمه اللي اختلط بأجسام هؤلاء من النبات اللي أكل والأشجار اللي أكلت وفي قلوبه في يجمع يخرج كل واحد على حاله. مثل ما ضرب من النبي مثل بسيط بهذا عندما قال الرجل لبنيه إذا أنا مت تعلمون حبي لكم، إذا أنا مت فاجمعوا حطبا واحرقوني وذروا ذر رمادي نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لو أن الله قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل جمعوا حطبا عياله طاعة له وحرقوه بالنار حتى صار رماد، ثم قاموا في الريح الشديدة وذروا نصف جثته نصف رماده في على البر ونصف البحر، فأمر يقول النبي في حديث صحيح فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، فقام سويا على ما كان أولا. قال يا عبد ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. لأن كلمة لئن قدر الله عليه ما هو معناها إن استطاع، لا، معناها إن ضيق علي، لأن قدر بمعنى ضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. يعني لو ضيق الله علي وعملني بذنوبي يعذبني عذاب ما بعد عذاب، فلما جمعه الله وقام سويا قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. ففي قوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ما معناها ما يعلم؟ لا، يريد أن يراه ظاهرا في علم الشهادة والوجود والظهور على ما كان يعلمه قبل في الغيب في الأزل، في الأزل القديم، ما يعلمه في الأزل يكون على كذا، فهو لم يعلمه ظاهرا وهو يعلمه على ما يكون، وعالم ماذا يكون عليه. وكل ذلك يريد أن يقول لهم حافظوا على طاعة الله وأوامره ولا تتعلثوا بعلل لا حق لكم في التعلث بها والتعلق بها. لا تقولوا ليش تأمرنا بالقتال، ليش تأمرنا بالحرب، هو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فيقول ولما يعلم الله الذين ظهروا أجاهدوا منكم ولم يتخذوا، يعني حتى يشوف المجاهدين، ولأنه حتى عام الذين جاهدوا وانعم الصابرين مثل ما قال هناك، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليمحص الله الذين آمنوا لما يأمرهم بالقتال يمحصهم، اللي في قلبه إيمان يبي طاع يفرح بهذا، واللي في قلبه كفر يبي خوف يخاف من القتال لأنه ما يرجو جزاء الله ولا يرجو جنة، هو ما يرجو عقبة، ما يؤمن بالآخرة، من بالآخرة. ولذلك يقول يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقولون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله المنافقين. أول آية في هذه السورة اللي هي الفاضحة اللي فضحت المنافقين، أول ذكر بالإشارة لهم في هذا المقام، لأن المراد بقوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليه، يعني المنافقين اللي دايما يتخذون بطانتهم من اليهود، لا لا لا لا يكونون مخلصين لله ولا مطيعين لرسول الله ولا محبين صلى الله عليه وسلم ولا محبين للمؤمنين، فبطانتهم يهود، هم اللي يقول ربنا فيهم هنا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. ولقال وليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، وليعلم المنافقين، وليعلم المنافقين، يعلم المنافقين. ففي إذا أمرهم بالقتال بان اللي في قلبه طاعة لله ويبيع نفسه لله، وبين الإنسان اللي ما عنده إيمان بالله ولا رجاء ما عند الله. قال ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، الوليجة الدخيلة وهي البطانة، لم يتخذوا بطانة من غير المؤمنين. ولذلك قال لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير من الكافرين أو المنافقين، لا لكم خبالا ولا يقصرون في خبالكم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ففي قوله تبارك وتعالى لم يتخذوا من دون الله ورسوله يبين المنافقين، كأنه يقول أم حسبتم أن تتركوا بدون تكاليف، إذا تركناكم بدون تكاليف لا يعرف الصالح من الطالح بالنسبة لكم، أما أنا عالم الغيب والشهادة، هو عالم الغيب والشهادة، لكن الناس كيف يتعاملون مع الناس؟ كيف تتعامل وتعطي مواريث لواحد كافر أو لواحد منافق؟ فإذا عرفت أن هذا كافر بالله لا تخلي بيت الحلال للمسلم عنده، ولا يجوز له أن يفترشها، وتظهر الأحكام على هذا. ففي التكليف بيان لطريق المؤمنين وطريق الكافرين والمنافقين. فيقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هذا قسم، هذا قسم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، هذا القسم المنافقين، هذا المنافقين، ولم يتخذوا والله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله بما تعملون خبير. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. انتقل من هذا المقام كلها تمهيدات، كل المقام هذا تمهيدات لحرب اليهود وحرب النصارى وحرب المجوس وحرب المنافقين، يعني كأنه بدء إعلان الحرب على اليهود والنصارى والمجوس، وشوية شوية، يعني الآية قال هنا، قال هنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وبعد حوالي 10 آيات يبي يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هنا يبين ان المشركين لا يجوز لمسلم ان يجعل مشركا يهيمن على بيت من بيوت الله. لا يحل لمسلم سواء كان في عصر نبي محمد او في عصر ابي بكر او في عصر عمر او في عصر عثمان او الى يومنا او الى يوم القيامة، لا يجوز ان يمكن كافر من الهيمنة على بيت من بيوت الله ومسلم مساجد المسلمين. اعرفوا هذا من هذا المقام. قوله ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله، يعني لا ينبغي لكم ايها المسلمون ان تمكنوا كافرا مشركا يهوديا نصرانيا مجوسيا من اي جنس ان يهيمن على بيت من بيوت الله. ويكون له لا عمارة بحسية ولا عمارة معنوية. ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله، ليه؟ لانهم لو قلت للنصراني وش دينك يقول نصراني الله ثالث ثلاثة، ولو قلت لليهود وش دينك يقول ديني اقول العزير ابن الله، واتخذنا احبارنا ورهبانا اربابا من دون الله، واتخذ النصارى المسيح ابن مريم. ولو سألت المجوسي وش دينك يقول مجوسي، ولو سألت البوذي عن دينه يقول يقول بوذي، ولو سألت الهندوسي عن دينه يقول هندوسي، ولو سألت الملحد عن دينه يقول دي شيوعي أو ملحد أو دهري. فمدام يشهد على نفسه بأنه ليس من أولياء الله، كيف يمكن من الهيمنة والسيطرة على بيت من بيوت الله؟ فيأتيها بهذا الأسلوب الجميل الرقيق العذب، فيقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني لا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تمكنوا وثنيا أو كافرا من أي جنس بأن يهيمن على أي مسجد من مساجدكم. حتى لو جقل هذا أنا أبني لكم المسجد، ويكون مثلا أقلية مسلمين في بلد والحكم للكافرين، فيقول الكافر أنا أبني لكم، لا تبني لي أنت مسجد، بس كف شرك عنا، وإحنا لو ما لقينا نبنيه من مسلح نبنيه من الطين، وإن ما لقينا من الطين نبنيه من القش، وإن ما لقينا خطينا خط من هنا وخط من هنا وصلينا فيها، لأن الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا. ما إحنا في حاجة إلى أن كافر يأتي ليبني لنا مسجدا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، مقرين على أنفسهم بدينهم المناقض لدين الله، المحارب لشرع الله، المكذب بآيات الله، المكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثل هؤلاء كيف يمكنون؟ وهذا طبعا قلت لك إنه تمهيد تمهيد، والله أعلم، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله إن أبقان الله أحيانا وسهل لنا ويسر يوم الاثنين 14 شعبان، والاثنين اللي بعده إن شاء الله، يعني أسبوعين هنا وأسبوعين هنا، فالأسبوعين القادم الاثنين القادم واللي وراه ما في درس لي أنا بالنسبة لي، وبعدين الاثنين اللي وراه اللي يوافق 14 شعبان والاثنين اللي بعده إن شاء الله، يعني أسبوع يصير كله. هذا السائل يسأل يقول أنا مصاب بالوسواس في الوضوء والصلاة وأتأخر ويسلم اليوم ولا منتهي، هذا ما له علاج إلا أنك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلغي الوسواس. مهما قال لك أنت ما دمت وراء الإمام ما عليك أي أي أي نسيان ولا سهو، بس اتبع حركات الإمام، اتبع حركات الإمام، وإذا سلم سلم واطلع من الصلاة وأنت سالم ومطمئن، ما عليك أي شيء، وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يقول هل أنا يقول لهم أنه من سكان فلسطين ومن الضفة الغربية اللي كانت ما هي الضفة الغربية اللي احتلها سنة 48، هل أنا يجوز لسرقة اليهود؟ ما يجوز لك سرقة اليهود، ما دم يحسبوا لك على ما كذلك، إن قتلوا قاتلهم ودمك ودمهم، قتلوا قاتلهم، وأما سرقة مالهم ما يحل لك تسرق مالهم. أنت تقول يحافظون على مالي، ما دم اليهود أعداء الله وأعداء المرسلين يحافظون على مالك، أنت المفروض تحافظك. إذا قام الإنسان عليه جنابة في الصباح لا يصلي حتى يغتسل حتى لو خرج الوقت. تبت إلى الله من 3 سنوات ويراودني إحساس بذنبي القديم، لا تيأس من رحمة الله ولا ينبغي لك أن تيأس، ما دمت تبت توبة نصوح ثق أن الله يكفر سيئاتك ما كأنك ارتكبت شيء، ولا تقلق من رحمة الله. أريد أن أقوم بالعمرة عن والدي المتوفي وولدتي على قيد الحياة، أيهما تجد عنه العمرة؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك اعتمر عن أبوك الميت، أمك ما دامت حية أجلها. هذا يقول ابني هاجر من 63، وين هاجر فيه؟ وزوجته يهودية وخلف أولاد منها، هل يجوز أن يرث من أملاك؟ وين هاجر؟ هو الهجرة من دار الكفر لدار الإسلام، هو راح من دار الكفر لدار الإسلام، ولا راح من دار ضيعة إلى دار أضيع؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقاته ولا تفكروا في ذاته؟ من اللي قال إن هذا كلام النبي؟ السائل ده لو يبين لنفسه، اللي سائل السؤال هذا اللي يقول النبي يقول تفكروا في ذات الله وتفكروا في مخلوقات الله وتفكروا في ذاته، كونه يقول إن يعني الفكر يكون في ذات في أخلاقه أكثر من الفكر في ذاته، معقول المعنى، لكن كونه يقول النبي قال هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعاني من مشكلة أعاني منها كثيرا، وهي مشكلة الريح التي تخرج من الدبر، فربما يأتيني الريح أثناء الوضوء أو أنا في الصلاة، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أحبسه وأتم صلاتي أم أقطعها؟ نعم إنني إمام مسجد، فإن استخلفت في الصلاة أحد المصلين، أولا ما ينبغي الإمام المسجد يكون يعرف الأحكام. الريح إذا كانت فيك ريح قبل ما تدخل الصلاة لا يجوز لك تدخل الصلاة إلا وأنت ناقض وضوءك ومتوضئ، فلا يصلي الإنسان وهو يدافعه الأخبثان البول أو الغائط. ولكن إذا كان هذا عملية دائما الشيطان يجي لبعض الناس وينفخ فيها، ينفخ في المقعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني معنى كلام إن كان في الصلاة، يعني إذا جيت في الصلاة وبدل ريح قال لك بول قال لك كل شيء وانت عارف ان هذا وسواس، يقول النبي فلا تنصرف حتى تسمع صوتا او تجد ريحا، لا يهمك كل حركات اللي تقول عليها ريح او نزل منك قطرات بول او ده لا تعبأ بها، كمل صلاتك وانت مطمئن الخاطر مهما كان فيك من العلة. فاذا حسيت بعد ما طلعت ولقيت ان فيه بلل بلل اعد الصلاة في الوقت اذا كنت في الوقت، وإن كان راح الوقت ما عليك شيء، ولكن لو كنت خارج الصلاة وجاك هذا تأكد. لكن إذا كنت ما أنت متأكد، لأن كل ما تتوضى مثل ما قلت مرة واحد يتصلي توضى فجاء الشيطان من المشايخ مرة زمان قديم يحكوه لنا، فهو يتوضى جاء الشيطان وقال ترك ما مسحت رأسه، قال والله أنا مسحتها والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول للشيطان هات البينة، هات شهودك بأن أنا ما مسحت رأس، أنا مسحتها. هذا علشان يقطع خط الرجعة على الشيطان، لأن الشيطان وده لا تعرف صلاة ولا تعرف شيء. هذا في أثناء الصلاة لا يضرك، وإذا كان دائما مرض دائما ما عليك. لو أنت يعني عندك ثلاث سبول عليك تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ عشان ما يخرب المسجد، وادخل المسجد ولو نزل منك قنطر بول بس ما يخرب المسجد، فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، ريح أو بول أو أي شيء، ما دام هذا مرض ما ينتهي منك ولا سبيل للإخلاء، فأنت توضأ لكل صلاة. وإذا توضأت ودخلت في الصلاة لا تتوضأ قبلها بساعة، قرب الصلاة توضأ وادخل مع الإمام، ولا يضرك ماذا يحدث منك أثناء الحلف وهو يعلم أنه كاذب. يقول حلف على كتاب الله وهو كاذب فهل له كفارة وما هي كفارة يمينه؟ الحلف اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. اليمين الغموس هي أن يحلف على شيء أنه فعله وهو كاذب ما فعل، أو يحلف أنه لم يفعل وقد فعل، فهذا يسمى يمين الغموس ولا كفارة له إلا نرجع النم. والنبي يقول اليمين في حديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، وقالوا سموها يغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وقد ساق البخاري في صحيحه في صحيح في باب القسامة عن في حديث عبد الله بن عباس أن رجلا من قري من من من من من من, من العرب من قريش قتل رجلا بني هاشم، ولما طلبوه بالدية قال أنا ما قتلته، قالوا إما يحلفن 50 منكم أنهم ما قتلوه أو تسلمون ديته أو تسلمون القاتل نقتله، قالوا نحن مسلمينكم القاتل ونحن مسلمينكم الدية ولكن يحلف 50 منكم. هذا في صحيح البخاري. فلما اجتمعوا للحلف 50 أو الدية 100 ناقة، فإذا كان كل واحد عليه ناقتين، هذا في صحيح البخاري. يقول ابن عباس فجاءت امرأة من بني هاشم كانت متزوجة رجل من إرهة الرجل هذا القاتل، فلما شافت ولدها يبي يحلف اليمين قالت وقف يا أبو طالب، أبو طالب هو شيخهم اللي يبي يحلفهم، يا أبو طالب لا تصبر يمين ولدي حيث تصبر الأيمان، هذا بعيرين وطلع لي ولدي. تقدمت بعيرين لأبو طالب وخلت ولدي، فيه رجل جاء معها قال وأنا مثلها، هذه بعيرين يا أبو طالب وخليني. فحلف 48 أنهم ما قتلوا ولا علموا له قاتل ولا قتلوا صاحب، فيحلف ابن عباس أنه ما حال الحول وفيهم عين تطرف، أهلكهم الله جميعا. فما فيه أخطر من يمين الغموس، اللي يحلف من غير ما يقول على كتاب الله، لو قال بالله وهو كاذب أو على كتاب الله وهو كاذب فهو هذا يمينه اسمه يمين الغموس، لا كفارة له إلا النار، إلا إذا تاب وتاب الله عليه، هذا لله عز وجل ما للنبي كلام، إنما هذا حكمه في شريعة الإسلام. أما اليمين المنعقد أن تحلف أنك ستفعل، فإن فعلت خلاص، فإن حلفت أنك ما تفعل وبعدين فعلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ما عليك. يعني لو حلفت أنك ما تكلم قريبك الفلاني، لا يا أخي كلمه وأطعم 10 مساكين. حلفت أنك مثلا ما تعمل العمل الصالح ده، يا أخي اعمل العمل الصالح، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، هذا اليمين المنعقد. أما اليمين اللغو هو ما يجري على اللسان من غير قصد، مثل اللي يقول لا والله بلا والله وانت ما تريد يمين، هذا ما عليك لا كفارة عليك شيء أبدا، لا يؤاخذك، يقول ربنا لا يؤاخذكم الله باللغو منكم. ومن هذا الغموس من هذا اليمين اللغو أنك تشوف واحد جاي تقول هذا إبراهيم فلان، يقول لك واحد لا ما هو، تقول لا والله إنه، والله إنه إبراهيم فلان، إبراهيم بن أحمد أو إبراهيم بن محمد أو كذا، أنت عيونك قالت لك إنه، وقام في نظرك تماما إنه هذا الشخص، يعني قول 60-70-80% اللي أنت بتعرف عليه إن هذا ظنك، فلما قرب منك عرفت إن عيونك كذبت عليك وأنه ما هو، ما عليك أي كفارة ولا عليك أي شيء، لأن هذا يمين لغو لا يؤخذكم الله بلغو، أن تحلف على شيء تظنه كما تقول وهو ليس كما تقول، أنت تظنه وظنك ما صار صحيح، ما عليك إثم ولا عليك لا إثم ولا كفارة، إنما الإثم والكفارة على من عقد اليمين وقال والله لا أفعلن كذا، أو قال والله لا أفعل كذا، أو والله حصل هذا، أو والله لن يحصل هذا، أو والله حصل هذا، وهو طبعا لم يحصل، هذا يسمى يمين غموس نصير كذب، لكن على المستقبل، على المستقبل والله لا أفعل هذا الفعل، فإذا لقيت خير منه إنك تفعله فعله، افعلوه وكفر عن يمينك، اطعم 10 مساكين او صيام 3 ايام، هذا خير لك لدينك ودنياك. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي. هذا صحيح، كل ميسر لما خلق له، هذا صحيح، لانه لما قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام على يعني الانسان كذا، قالوا افلا نتكل، فبين لهم ان افعلوا الانسان مثل ما جبت الحديث الاول في صحيح مسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد.